بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام محمد بن أجروم رحمه الله تعالى في المقدمة الأجرومية: وأما الألف فتكون علامة للرفع في تثنية الأسماء خاصة. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال ابن أجروم في مقدمته: لا نزال في ألقاب الإعراب، في اللقب الأول وهو الرفع، وفي العلامة الثانية الثالثة وهي الألف. فمرت على المعنى العلامة الأولى الضمة تكون علامة للرفع في أربعة مواضع: الاسم المفرد مع التكسير جمع السالم والفعل المضارع الذي يتصل بآخره شيء، والواو تكون علامة الرفع موضعين جمع ذكر السالم والأسماء الخمسة والله، وهي أبوك أخوك حموك فوك وما وذو مال. والألف تكون علامة الرفع في تثنية الأسماء خاصة، أي في المثنى. نعم، ما هو المثنى؟ المثنى اسم دل على اثنين أو اثنتين، على اثنين أو اثنتين بزيادة ألف ونون أو ياء ونون في آخره، أغنى عن العاطف والمعطوف. ما دل على اثنين أو اثنتين بزيادة ألف ونون حال الرفع وياء ونون حال النصب والجر أو الخفض أغنت عن العاطف والمعطوف. يعني عوض تقول جاء الطالب والطالب، تقول جاء الطالبان، الطالبان ألف ونون، ألف ونون أغنت عن ذكر وطالب. نعم، واضح. فالألف للتثنية والنون عوض عن التنوين، جاء طالب وطالب، جاءت طالبة وطالبة، جاءت طالبتان، واضح. هذا هو المثنى، هذا هو المثنى، اسم خرج الفعل والحرف، دل على اثنين أو اثنتين. خرج ما لم يدل على اثنين أو اثنتين، كمن يدل على واحد أو جمع، مثل غربان غراب، ايش جمعه؟ جمعه غراب، غربان، زدنا ألف ونون ولا لا؟ غربان جمع تكسير، ها ألف ونون مزيدة لكن لا تدل على اثنين اثنتين. أو ما كان آخره ألف ونون ولا يدل على واحد، زيادة ألف ونون يدل على واحد، مثل زيدان. ها؟ زيدان. مثل من اسمه زيدان، المثنى ولا فلان اسمه زيدان، زيد زيداني، هذا مفرد، فهذا ليس مثنى، واضح؟ ليس مثنى. لكن إذا أعربناه ماذا نعرب؟ جاء زيدان ورأيت زيديني ومرت بزيديني زيدان، فهذا يكون ماذا؟ علم زيد فيه الألف والنون فهو ممنوع من الصرف، ممنوع من الصرف. جاء زيدان ومرت بزيدان ورأيت زيدان ومرت بزيدان، واضح؟ فهذا مفرد مع زيادة ألف والنون لكن مفرد. إذن اسم دل على أكثر من اثنين أو اثنتين مع زيادة ألف ونون في آخره أغنت عن العاطف والمعطوف، أغنت عن العاطف والمعطوف. إذا زيدت الألف والاثنين ولم تغني عاطف المعطوف فليس مثنى، مثل اثنان، اثنان الألف والنون ما هي زائدة، زائدتان ألف والنون زائدة، ألف والنون هنا ليست زائدة، فاثنان ملحق بالمثنى، واضح. وعندنا ما هو ملحق بالمثنى؟ مثل اثنان واثنتان وكلا وكلتا. قال الناظم: بالألف ارفع المثنى وكلا إذا بمضمر مضافة وصلا، كلتا كذاك اثنان واثنتين كابنين وابنتين تجريان. فهذا يسمى ملحق بالمثنى، يأتي في كتاب آخر أوسع. نعم، كيف ما به البكران؟ نعم، أيضا البكران، هذا البكران هذا ملحق بالمثنى، لأن الألف والنون إن كانت مزيدة لكن ليست مغنية عن عاطف ومعطوف. لأن البكران من هو البكران؟ البكران لا، البكران يقال هذا، لكن الأشهر العمران، أبو بكر وعمر، كما يقال القمران الشمس والقمر، ويقال أبوان الأب والأم، ويقال ها الأسودان الماء والتمر، والمنوان الليل والنهار، الملوان بالله وزيد هذه ألقاب تثنى تثنى. ولغلبة أحدهما على الآخر يضاف الألف والنون لأحدهما تغليبا الآخر تغليبا على الآخر. واضح؟ طيب اقتصار الاقتصار على لأحدهما على الآخر ليس دائما لفضله. يقال العمران لأبي بكر وعمر وأبو بكر أفضل. ويقال القمران للشمس والقمر. فقد يغلب هذا على ذاك إما لفضل أحدهما أو لخفته. فعمران أخف من البكران والقمران أيضا تفضيلا للقمر على الشمس وقد يقال تخفيفا. فليس إضافة ألف لأحدهما دائما لأفضليته. قد يكون لأفضليته وقد يكون ماذا لخفته أو لأمر آخر. نعم. وأما الألف تكون علامة الرفع في تثنية الأسماء خاصة. هذا هو المثنى. مثاله تقول جاء الزيداني. الزيدان فاعل مرفوع عن طرف الألف عوض عن الضمة لأنه مثنى والنون للتنوين والنون مقابل التنوين والنون تقابل التنوين. الألف تعرف ضمير متصل من السكون محلي رفع فاعل. لا استغفر الله. زيدان هو فاعل. الألف علامة للرفع. عفوا الألف علامة للرفع. تقول جاء الزيداني وجاء المحمداني وجاءت الزينباني وجاءت الطالبتان. واضح؟ وهكذا. نعم. قال وأما النون فتكون علامة للرفع في الفعل المضارع إذا اتصل به ضمير تثنية أو ضمير جمع أو ضمير مؤنثة مخاطبة. نعم. هذه العلامة الأولى الضمة، العلامة الثانية الواو، العلامة الثالثة الألف، العلامة الرابعة النون. من علامات الرفع النون. طيب الضمة تكون في الاسم والفعل والواو يكون في الأسماء والألف تكون في الأسماء. من علامات الرفع ثبوت النون يكون في الأفعال يخص الأفعال. وأما النون فيكون علامة الرفع في الفعل المضارع إذا اتصل به ألف الاثنين واو الجمع وياء المؤنث المخاطبة. فإذا الضم النون ثبوت النون يكون علامة الرفع في الفعل المضارع وقد سبق تعريفه. متى؟ إذا اتصل به ألف الاثنين مثل يفعلان ويفعلون يفعلان وتفعلان أو اتصل به واو الجماعة مثل يفعلون وتفعلون أو ياء المؤنث المخاطبة مثل تفعلين. واضح؟ هذا هو علامة الرفع تسمى الأمثلة الخمسة الأفعال الخمسة أو الأمثلة الخمسة. إيش قال الناظم؟ واجعل لنحوي يفعلان النون رفعا وتدعينا وتعلمون وحذفها للنصب والجزم سيمة كلم تكوني لترومي مظلمة. واجعل لنحوي يفعلان أي وتفعلان النون رفعا وتدعين وتسألون أي ويسألون أيضا. نعم. إذن هل نسميها الأفعال الخمسة والأمثلة الخمسة. واضح؟ قال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. وقال تبارك وتعالى ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان. نعم. فهذا الأفعال الخمسة يفعلان تفعلان يفعلون تفعلون تفعلين. فنقول هذا الفعل مرفوع فعل المضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون عوض عن الضمة. والألف يفعلان تفعلان أو الواو يفعلون تفعلون أو الياء تفعلين ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع هو فاعل. واضح؟ الألف للاثنين والواو للجماعة والياء للمؤنثة المخاطبة. مفهوم؟ واضح؟ انتهينا أو أنهينا اللقب الأول من ألقاب الإعراب الذي هو الرافع الذي هو الرافع. نزيد النصب ولا يكفي؟ ها حتى لا يختلط. ها نزيده نزيد. قال وللنصب خمس علامات: الفتحة والألف والكسرة والياء وحذف النون. فأما الفتحة فتكون علامة للنصب في ثلاثة مواضع: في الاسم المفرد وجمع التكسير والفعل المضارع إذا دخل عليه ناصب ولم يتصل بآخره شيء. نعم، وهذا اللقب الثاني من القاب الإعراب هو النصب. والنصب قلنا الاعتدال والاستقامة وتثبيت الشيء. وفي الاصطلاح ما هو النصب؟ ها النصب إذا قلنا في الإعراب تغيير، ما هو الإعراب؟ إذا قلنا تعريف المؤلف، ها تغير أواخر الكلم باختلاف العوامل الداخل عليه لفظا أو تقديرا، هذا هو الإعراب. فالنصب لقب من ألقاب الإعراب، فهو تغير، النصب تغير في آخر الكلمة اللي هو الاسم والفعل يحدثه العامل، علامته الفتحة وما ناب عنها. وعلى تعريف الآخر فإنه آثر يحدثه العامل، آثر يحدثه العامل، ليس هو نفس التغير وإنما آثر، علامته الفتحة وما دل عليها، هذا هو النصب. هذا اللقب الثاني اللي هو النصب، له خمس علامات: الفتحة مقابلها الألف، الكسرة مقابلها الياء، وحذف النون. تمام، نبدأ بالأول، ما هي الفتحة؟ متى تكون الفتحة؟ الفتحة حركة، الفتحة حركة. هذه الحركات عندنا علم من علوم اللغة يسموها علم إيش؟ علم الإملاء. من علوم اللغة العربية الإملاء، والذي يدخل فيه النقط والشكل، يدخل فيه النقط والشكل. وكيف بدأ؟ أول ما كان، ما كانت الكتابة كان ما يوجد فيه نقط وشكل، لا يوجد فيه نقط وشكل، فلا تفرق، فلا يوضع في قبل وقيل وقتل وقتل وفيل نقاط. فيل قبل قيل قتل قتل فتل، واضح؟ هذا ما يعني ما لا تجد عليه نقاط، لا تجد نقاط بين من من بين قوسين، يعني من باب الفائدة. كان أحد علماء اللغة في مصر يذكر في اختبار دخله في الأزهر قديما، فكان من سؤال سئل أن الشيخ قرأ عليه كلمة وأعطاه كلمة من غير نقط، من غير نقط، قال فما هي، ما هي أوجهها في اللغة؟ فذكرها له، ذكر وجهين أو ثلاثة وأربعة، وفاتته واحدة ذكرها أملها عليه. يعني الكلمة من غير نقط إذا نقطتها تصير بمعنى بقراءة ولها معنى، بقراءة لها معنى، هذا مما يدل على تمكن الإنسان في اللغة، واضح؟ ثم جاء النقط بعد أن دخل العجم الإسلام وبدأ اللسان العربي تدخل عليه العجمة، بدأ النطق. من أول من بدأ النطق؟ الأشهر أنه الدؤلي، أبو الأسود الدؤلي، وقيل يحيى، وقيل إيش؟ نصر بن عاصم، ابن عاصم، وقيل نصر بن عاصم، وقيل نصر بن عاصم. فبدأت الحركات. أول ما بدأت الحركات أنه قال إذا وجدتني فتحت فضع نقطة فوق الحرف، وإذا وجدتني كسرت تسمت فضع نقطة تحت الحرف، وإذا وجدتني ضممت فضع نقطة وسط الحرف. هكذا كان وبدأ النقط أو الحركات، الحركات عفوا. ثم تطور وانتقل إلى أن جعل الحرف يعجم بالنقط، وأما طريقة القراءة فبالحركات. فالفتحة حركة فوق الحرف مطولة، والكسرة لأنه يكسر ويخفض من تحت، والضمة يضم إشارة إلى الواو، لأن الضمة أخت الواو، الضمة أخت الواو. طيب حاصل، هذه حركة الفتحة والضمة والكسرة مثلها، والسكون الوقف علامته هي المذكورة. فالفتحة تكون علامة للنصب 16 دقائق في ثلاث مواضع: في الاسم المفرد نعم. في الاسم المفرد وسبق تعريفه تقول رأيت زيدا وقرأت الكتاب، وجمع التكسير وسبق تعريفه رأيت الرجال وقرأت الكتب وحفظت المسائل وحضرت الدروس، واضح؟ والفعل المضارع، الفعل المضارع إذا دخل عليه ناصب ولم يتصل بآخره شيء، الفعل المضارع أخذناه، إذا دخل عليه ناصب سيأتي باب النواصب. ما هي النواصب؟ ما تنصب ما تنصب بنفسها، وما تنصب أو ينصب بأن مضمرة إما جوازا وإما وجوبا، سيأتي ذكرها. بشرط أن لا يتصل بآخره شيء. ما الذي يتصل بالمضارع؟ ألف الاثنين، واو الجماعة، ياء المؤنث المخاطبة، نون النسوة، ونون التوكيد، ثقيل خفيف. إذا لم تتصل هذه المضارع علامة النصب إيش؟ الفتحة. تقول قالوا لن نبرح عليه عاكفين، لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى، وأمرت أن أسلم لرب العالمين، وأمرت لأسلم لرب العالمين، ما كان الله ليذر المؤمنين ما أنتم عليه. واضح؟ قال لكي لا يكون دولة بين لكي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. والأمثلة كثيرة. ما إذا اتصل به ألف الاثنين فلا يكون عن نصبه الفتحة. مثاله نعم في القرآن، في الكتاب، في القرآن. على كل مثالهم لم يحضر زيد وعمر لم يحضر الدرس. لن زيد وعمر لن يكافأ لغيابهم عن الدرس مثلا. واضح؟ قال إن، لا إن تتوبا، إن جازمة ناصبة. نعم نعم. فهذا إذا كان ألف الاثنين. إذا اتصلت به واو الجماعة فعلم ترى نصبه ليست الفتحة. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، ولن تفعلوا، لن تنالوا البر حتى، أو يا المؤنث المخاطبة لن تطيع الله حتى تلتزمي بشريعتي أو بأحكامي أو كذا. نعم. أو اتصل به نون النسوة، النساء لن يحضرن الدرس، فإذا اتصل به نون النسوة لا يكون أن تنص به الفتحة. وكذلك من توكيد التقيل وخفة. نعم. يا ولا يأسنا مرفوع، أنت تتكلم عن الناصب المنصوب. واضح؟ هذا العلامة الأولى هي الفتحة، تكون علامة للنصب في ثلاث مواضع: الاسم المفرد، جمع التكسير، والفعل المضارع الذي لم تصل بآخره، دخل على ناصب ولم يتصل بآخره شيء. تفي بهذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.